بدون ان يحصل كلام بين البائع والمشتري. طبعا هذا النوع من البائع يقبله يعني كثير من العلم. والامام احمد يقول اذا تعرف الناس عليه انه بيع فهو بيع. فالذي عرض سلعه مثلا في معرضه وجعل مثلا صندوق لوضع الثمن وقال معروف ان هذه السلعه مثلا بدينار فوضع دينار واخذ يعني السلعه وذهب صار بيع ولا ما صار؟ صار عنده صار بيع. اما عند غيره ما يصير بيع الا اذا قال له بيعتك هذه السلعه بدينار والثاني يقول قبيل. عندهم انه اذا لم يكن صيغه لا يعتبره بيعا. اما عند الامام فانه يقول الاصل وكل ما تعرف عليه الناس بانه بيع فيسمى بيع فلو ما كان في صيغه. نعم. وما عدوه اجاره فهو اجاره. وما عدوه اجاره كذلك فهو اجاره. نعم. وما عدوه هبه فهو هبه. نعم. وما عدوه وقفا فهو وقفا. لا يعتبر ذلك لفظ معين. نعم ما يحتاج لفظ معين. يعني لو ان انسان واحد انسان بدون ان يجلس واعطى له اياها مثلا لا يشترط انه يقول وهبتك هذه الهديه والثاني يقول قبل. اذا ما قال قبل ما تقع خبر ولا تحل له. فلو اعطاه الهديه ودون ان يتلفظ بلفظ والثاني اخذ قبل الهديه بدون ان يعني يتلفظ بلفظ القبول فان هذا امر جائز. هذا من يعني من الاعراف وهذا وقعت الهديه وقوعها صحيح. نقف ان شاء الله.